لكن يريد معنى آخر. لا ينفعه ذلك. العلماء بيقولوا إذا كان اللفظ صريحا والشخص يفهم معناه وهو ابتكر من عنده معنى جديدا له مع فهمه للمعنى لا ينفعه ذلك. مثل هذه الحالة اللي عم بيقولها أنه هو قال لا أنا هون مفهومي أنه ما حدا درس، مش مفهومه ما حدا درس، مقصوده ما حدا درس، فهنا لا ينفعه ذلك. لأن العيب تعرف شو معنى العيب؟ العيب شيء غير حسن، إما أن يكون حراما وإما أن يكون مستقبحا عند الناس لكنه منه حرام، شيء منه منيح بقولوا عنه عيب. كأن يكون الشخص في مجلس فيه أصحابه أو فيه زوجته وأولاده وأخرج الريح عمدا بصوت مسموع، هذا يقال عنه عيب في الشرع، منه حرام لكن يقال عنه عيب بمعنى أنه أمر قبيح، مش بحسب عادة الناس مش هذا قبيح، بلى وبالشرع هذا منه منيح هذا الأمر، بس هو منه حرام. حتى الفقهاء قالوا لو كان عند زوجته وأولاده عيب إذا فعل هذا، يعني يقال عنه إساءة أدب أن يفعل هذا، مع أنه منه حرام بس شو بيسموه؟ عيب، وبيسموه قبيح. مش كل شيء قبيح أو عيب معناته بيكون حرام، لا. فإذا العيب شو هو العيب؟ الشيء القبيح، إن كان حراما وإن كان غير محرم لكنه قبيح شرعا يقال عنه عيب. شو اللي لا نقول عنه عيب؟ ما كان حسنا في الشرع لا يقال عنه عيب. من عرف أن هذا حسن في الشرع وعابه كفر. مثل إذا واحد قال له عيب عليك تصوم اثنين وخميس مثلا، السنة أن يصوم الشخص الاثنين والخميس، أو قال له عيب عليك اليوم تروح تحضر درس دين استهي حالك، هذا عاب شيئا حسنا في الشرع. الشخص لو كل يوم حضر درس دين له أجر عظيم عند الله، بالعكس مطلوب الواحد أنه يجعل كل يوم حصة من وقته لعلم الدين، هذا شيء كثير حسن بيكون. اعملوا برنامج حياتكم يكون عندكم كل يوم حصة من الوقت لعلم الدين، بل بالعكس إذا بتعملوا بتعملوا كل يوم في أوقاتكم هيك بتحاولوا ترتبوا أن يكون كل وقت لا يخلو من منفعة، هذا يكون خيرا عظيما. لأنه نحن لو منحاسب أنفسنا على أوقات كيف منقضيها نجد أن كثيرا من الأوقات نقضيها في فراغ ما فيه منفعة. وإذا فكرنا قديش مضى من عمرنا بنحزن كثير على هالحال اللي نحن عملناه. أنا من لما كان الشيخ يحذر من جماعة أميرة جبريل من أكثر من 25 سنة على ما أذكر سحر حلبي، كان بعض الناس اللي بعرفهم يروحوا لعندها لأميرة ولسحر، ولقيتهم عاملين برامج لحالهم، برنامج ورقة كيف التحضير المعلمي وتحضير التلميذ، بيعملوا جدول، إيه جدول بيقسموا فيه أعمال اليوم، بيقسموا فيه أعمال اليوم، يعني بيكتبوا مثلا من الساعة 8 للساعة 9 حيكون عندي حصة قراءة قرآن، من الساعة 9 للساعة 10 حقضيها بصلاة الضحى وذكر كذا، الساعة كذا حصلي الظهر، بعد الظهر حروح أعمل مجلس علم أو حأحضر مجلس عند الآنسة، هني قصدهم مجلس هني بيسموه علم. منظمين كل النهار كل الوقت بالساعات شو بيعملوا فيه. نحن أولى أنه نستفيد من وقتنا للخير وننظم وقتنا، أقول أنا من وقت كذا إلى وقت كذا أعمل الخير الفلاني، ومن وقت كذا حتى لا يفوتني، لأنه الزمن اللي بيروح تعرفوا والشي اللي عم يروح من عمرنا ما فينا نرجعه، ما بيرجعوا ما فينا نرجعه أصلا، يعني خلص اللي راح راح. فإذا مننظم وقتنا بيصير عنا حساب لأنفسنا، بتحسن الوضع كتير، بتحسن بهذا يترقى الشخص بمراقبة نفسه. المراقبة بتكون بأنك تستحضر بكل وقت أن الله مطلع عليك، وأنك إن أحسنت لك أجر وإن أسأت عليك معصية، فبيؤدي بك ذلك إلى شو؟ إلى ترك المعاصي. هذا المراقبة، هذا المقصود منها، والمراقبة لله تعالى أن تستحضر في قلبك أن الله مطلع عليك فتجتنب أن تعصيه، هذا معنى المراقبة الواجبة. ومن هالشي بيصير عندك محاسبة، وإذا بتجربوا بتتعودوا بتتذكروا أول ما كنا نقول إنه كل عمل حسن بده نية حسنة، وهلا رجعنا عم نقول شو كان صار فينا كل ما بدنا نعمل شغلة صرنا نتذكر، مظبوط هيك صار عنا شيء في أنفسنا نراقب أنفسنا على الأعمال الحسنة، حتى إذا بدنا نذكر، إذا بدنا نتبسم، إذا بدنا نقول السلام عليكم، إذا بدنا نمشط، إذا بدنا نطلع بالمرايه ونقول دعاء، إذا بدنا نستر العورة

ايه فقال لي فيها خمر، وحتى قالوا لي في بعض اللحامه بحطوا بهذا المقانع بيت، وما كنت اعرف. انا خبرني بعض اخواننا عرفتوا. نعم شو ربابة والديوان والسلطان كلهم من احبابنا، ما كلهم هدول قال الشيخ تشتري من الديوان او من عند اخواننا، لانه اخواننا كمان بيساعدوا الجمعيه، يعني هذا مساعد للجمعيه وهذا مساعد للجمعيه، لكن قال الشيخ الديوان فيه مصلحه امه، يعني الجمعيه لما يفوت عليها المال فيه مصلحه امه، والديوان هو فرع من الجمعيه، واخواننا اللي بيساعدوا الجمعيه محسوبين على الجمعيه كمان نفس، يعني منقول انه الشراء من عند هذا كمان في خير بهالنيه هاي. بعدين اذا نحن لم نشتري من عند اخواننا مين بيشتري من عندهم؟ وانتم بتعرفوا قديش الاعداء متكالبين علينا، متكالبين علينا. ما بتسمعوا الارمني اذا بده يصلح ساعته بيقطع بلد لبلد ليروح عند ارمني ثاني ليصلح ساعته، مش بس ليصلح ساعته لياكل ليشتري خبز، مزبوط كلامه، حتى اذا بده يشتري خبز شيء قليل. وكثير من اخواننا لا يكترثون لهذا الامر، قديش عم نحكي فعلا كثير من اخواننا ما بيكترثوا لهالامر، يعني قالوا لي بعضهم هلا بيروحوا على البي اش في والمونوبري بيشتروا اغراض. حتى قال لي واحد من كم يوم ان شخصا يذهب الى هناك يشتري الاغراض الكثيره، قال لانه عليه دين لواحد بيلتقي فيه بالديوان، ما بيروح يشتري من الديوان. اذا كان عليك دين روح وفيه بدل ما تعبي اغراض بال تروح تشتري من برا. بالنسبه للقمر بيكون بس بتهرسموه ولا بتتمنى انه ياكلهم؟ ان استطاع، كان اذا تقيع بلا ضرر يتقيع الذي دخل الى جوفه، لكن اذا كان مضى عليه زمان استحال الى غيره ما بقى يعمل شيء التقيع، ما بقى يعمل شيء. سيدنا ابو بكر مره هيك حصل معه، واحد جلب له حليبا بعد ان شرب ساله فعرف انه من حرام، فوضع اصبعه في فمه وتقيا، ما رضي ان يبقى هذا في جوفه، مع انه لما شربه ما كان عارفين، بس ما رضي لانه اخراجه هذا من الجوف هذا الشيء العمل منيح. اما اذا كان استحال بعد 6 ساعات الطعام يستحيل، يعني بيتحول، يستحيل يعني ما يتب يتحول، فخلص هذا ما بقى بده يتقيا. قلنا بالنسبه للحلوى، بالنسبه للبوظه والحلوى، ما لم يعلم أن فيها شيء من الحرام يقينا ليس عليه معصية إذا أكل، ولو شك، بالشك لا يحرم، بالشك لا يحرم. كمان إذا واحد مثلا جيب حلوى مكتوب عليها جيلاتين من أوروبا من أمريكا، بس ما مكتوب عليها جيلاتين خنزير ولا مكتوب عليها جيلاتين بقر ولا مكتوب عليها جيلاتين نباتي، يجوز أن يأكل لكن أن تجنبها أحسن. ولكن هي معظم سويسرا معروف إن كانت فقط جيلاتين معناته فيه من الحيوانات، أما الفيجيتال يقولون فيجيتال وعينين بالشكل لا يحرم، هذه القاعدة فظوها. لو واحد غلب على ظنه أن فيها نجاسة السجادة يجوز له أن يصلي، ما لم يكن يقينا لا لا لا يؤثر على صحة الصلاة. بالشك لا يحكم بالتنجيس وإن كان الشك قويا، لكن بهالمسألة شو بنقول؟ الأحسن أن يتجنب، لما يشك الأحسن أن يتجنب. كيف إذا كان الشك قوي؟ أحسن أن يتجنب. أحيانا النجاسة تكون ليس لها رائحة ظاهرة، أحيانا النجاسة ما لها رائحة ظاهرة، ليس واجبا عليه، يعيد صلاته، ما عليه معصية. إذا تأكد أنها كانت نجاسة بعد أن صلى ما عليه معصية، لكن يعيد هذه الصلاة لزوما، يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، تبين له أنه هو ما أداها على الوجه الصحيح لكن عن غير علم عن جهل، فما بيكون عليه معصية. شيخ سمعنا موسيقى النار كنا حرام، فإذا شخص اعتقد أنه حرام بعدين سمع أنه في أقوال أنه إجازة أو شيء بالنسبة للموسيقى، الشخص الذي يعتقد أن الرسول حرمها صلى الله عليه وسلم الموسيقى المحرمة، بعد ذلك إن سمع أن 6 من المجتهدين أباحوها، طالما هو يعتقد أن الرسول حرمها ليس له أن يقول أنا أخذ بقول من قال إنها حلال،

احتمل معناه امكن ذلك، لا يقال احتمل عنده، احتمل عنده. نعم امكن ذلك عنده، يعني عنده امكانيه يكون هيك، هذا معنى احتمل عنده. نعم هلا عادي، ولم يجد من يسأله ليست قيدا، انما عم نحكيها على سبيل انه هيك المسألة صارت، يعني حطوها بين هلالين، يعني لو كان هو يجد من يسأله لكن تشاهد احتياطا حصلت منه المسألة بالليل مثلا منا صريحة وبيعرف القواعد، قال لا اله الا الله محمد رسول الله، لو في مين يسأله، هي منا قيد هذه بالمسألة، بس هي عادة هيك بيحصل مع الشخص لانه مملأة من يسأله بتشاهد احتياطا، لأنه إذا سأل خلص هيعطي الجواب العالي إما هيك أو هيك، فهذه ليست قيدا يعني بالمسألة، بس مشان تنتبه. نعم. وكذلك إن كان تشهد بعد حصول تلك المسألة على تقدير عالم وهو عالم بقواعده وكاره بقوته ينفعه ذلك، هذا ينفعه ذلك لأنه هو إذا تشهد على سبيل العادة أو قال تشهد احتياط نفس الحكم نفس الشيء، النتيجة واحدة. ليش يكفر؟ لأنه كفر نفسه بالأسف. وبعدين نصلي العشاء.